قال فننظر صدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. أعيد إلى أذهان المستمعين والمستمعات أن في الآيات السابقة افتقد نبي الله ورسوله سليمان بن داود عليهم السلام افتقد الهدهد من بين الطير وهو في تجمع عظيم لرجاله وجنوده من الإنس والجن والطير فافتقد الطير لحاجة روي أنه أراد أن يعرفه بالماء في الأرض ولا حرج وطي بصيرا إذا مر بالأرض فيها ماء يضرب بجناحيه لعل معسكر سليمان احتاج إلى الماء فطلب الهدهد لمهمته ما وجده وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين فإن جاء بحجة واضحة بينه عذرته وقبلت عذره أما أن يغيب بدون إذني ولا يأتي بشيء فلا بد من تعذيبه أو ذبحه والنهاية منه إذن فما كانت الهدهد فترة من الزمن وصل بها أو فيها إلى قرب صنعاء إلى مدينة سبا وعاد فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبا بنبأ يقين أحطت بما لم تحط به يا سليمان وسليمان حكم العالم في تلك الأيام لكن في بداية الأمر ما استكمل الحياة كلها يغزو الأقاليم والبلاد حتى تنتظم كلها في سلك مملكة سليمان وتم له ذلك أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إذن اعتذر الهدهد على غيبته وهنا على المسؤولين الحاكمين أن يقبلوا عذر المعتذرين إذا عرفوا أنهم صادقون فيما اعتذروا فيه فقال له سننظر يا هدهد أصدقت أم كنت من الكاذبين أنت الآن أدليت بحجتك أدليت بعذرك ونحن سننظر هل صدقت أم كذبت إذن قلنا على المسؤولين الحاكمين أن يقبلوا العذر من مواطنين من محكومين بعد البحث والتحقيق فإن وجدوهم صادقين غير كاذبين عذروهم وهذا العذر ممدوح ومرغب فيه وحسبنا أنه لا يوجد أحد أحب إليه العذر من الله لا يوجد أحد العذر إليه أحب من إليه من الله بدليل أنه أنزل الكتب وأرسل الرسل لما ليعذر الناس إذا لم يعبدوه أو عبدوه وهذا حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد أحب إليه العذر من الله تعالى ولهذا أنزل الكتب وأرسل الرسل لأجل أن يرفع العذر عن الناس إذا ما بلغتهم رسالة ولا جاءهم نبي ولا عرفهم بالله ما يعذبون ما أذنبوا فلينفع الله هذا العذر يبعث بالرسول وينزل الكتاب عليه. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. وأنتم تعرفون أن الصدق شعار المؤمنين والكذب شعار المنافقين. ثم قال اذهب بكتابي هذا. أعطاه كتابه وهو هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله سليمان ابن داود إلى ملكة بلقيس إلى بلقيس ملكة سبا. نص الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله سليمان ابن داود إلى بلقيس ملكة سبا. وهنا بحث علمي لا بأس أن نعرج عليه. السلف الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم كانوا إذا كاتبوا أحدا يبدأون باسمهم، كما بدأ سليمان من محمد عبد الله ورسول إلى هرقل أو إلى قيصر ملك الروم أو فارس. بعد فترة من الزمن انقلب الوضع واستحسن المسلمون أنه يبدأ باسم المكتوب إليه، إلى حضرة فلان وفلان، ما يقول من أول مرة من فلان إلى فلان. قالوا لأن تقديم اسمك فيه ما يروع ويخيف ويزعج من تكاتبه، أما إذا بدأت به هو إلى حضرة فلان، إلى المحب فلان، إلى الكريم كذا، يتلطف معه ويرحمه. وهذا الذي عليه الأمة الآن. كيف تكتب الخطاب؟ تقول من فلان إلى فلان؟ لا، تقول لا فلان إلى حضرة فلان، لا فضيلة فلان، إلى المقام السامي، إلى كذا، وتذكر بعد ذلك اسمك. أما سليمان ورسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم يواجهون، فالرسول قال بسم الله من عبد الله محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الله. أما بسم الله الرحمن الرحيم فلا خلاف في مشروعيتها، ما تكتب كتابا إلا وتقدم فيه بسم الله الرحمن الرحيم، وبذلك يكون الكتاب كريما. ماذا قال بلقيس؟ ألقي إلي كتاب كريم. كيف تصف الكتاب بالكرم؟ ما سبب ذلك؟ لأن فيه بسم الله الرحمن الرحيم، وبسم الله الرحمن الرحيم أو على الأقل بسم الله لا بد في بداية الكتاب. ومسألة علمية أخرى، قالت العلماء إذا كاتبك أحد ووصلك كتابه وجب عليك أن ترد عليه كما ترد السلام. إذا سلم عليك أحد ما تقول وعليكم السلام وجوبا، أليس كذلك؟ فإذا بعث إليك بكتابي وسلم عليك يجب أن ترد عليه إلا من عذر، إذا حال العذر دون ذلك فلا حرج. فهمتم هذه؟ بسم الله الرحمن الرحيم في الكتاب. ومما هو من مقتضيات كرم الكتاب الختم على الكتاب، لكي يكون كتابك حقا كريما لا بد وأن تختمه. وحسبنا في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن ملوك الغرب ورؤساء الدنيا يختمون كتبهم، فقال اصنعوا لي خاتما، فصنعوا له خاتم هكذا: محمد بن عبد الله رسول الله، محمد بن عبد الله رسول الله. وفي بعض الألفاظ لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله. قالوا لكي يكون الكتاب كريما محترما ينبغي أن تختمه يا كاتب الكتاب بخاتمك. فلهذا اتخذ الناس خواتم يختمون بها كتبهم. إذن قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا، وهو كما علمتم بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله سليمان ابن داود إلى بلقيس ملكة سباء. وسبا قالوا قريبا من صنعاء بأميال في ذلك الوقت. ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. خذ كتابنا يا هدهد. بعضهم يقول أخذه بثامه بمنقاره، بعضهم يقول أخذه بمخلبه، والكل واسع. وبالفعل جاء من أين يدخل؟ بلقيس كانت تعبد الشمس كأمتها، كانوا يعبدون الشمس، فجعلت في قصرها في غرفتها في مسكنها نافلة من جهة طلوع الشمس، إذا طلعت الشمس دخلت عليها فعبدتها. فسوف الهدهد بحث عن الباب ما وجد، وجد هذه الكوة هذه النافذة، وانتبه قبل ما تطلع الشمس حتى يدخل يسد عليها طلوع الشمس. فلما طلعت الشمس غطاها رمى بالخطاب في فجرها وهي في قصرها. إذن فنظرت وإذا بالكتاب في فجرها. إذن ثم تولى عنهم يعني ألقي بالكتاب وارجع وانتظر ماذا يقولون. فالهدهد بالفعل ألقى كتاب وخرج وانتظر ماذا يحدث حتى يبلغ سليمان أحداث هذه الحادثة. فانظر ماذا يرجعون. وهنا قوي فألقه إليهم بالمد، وقوي فألقوه فألقوه أنتم إلى الجماعة إلى عرشها ورجالها. والقراءتان المشهورتان الحفصية والنافعية هي فألقه إليهم فألقه إليهم، إن شئت قرأت فألقه إليهم أي الكتاب، أو قرأت فألقه إليهم أي الكتاب، وقول فألقه بالمد إليهم. ثم فانظر ماذا يرجعون. إذن قالت بلقيس الملكة عابدة الشمس يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. ألقي إلي ألقاه الهدهد في حجرها وهي في بيتها كتاب كريم. لما وصفته بالكرم كما قدمنا، أولا بسم الله الرحمن الرحيم، ثانيا الختم، ثالثا العبارات أيضا لائقة وشيقة ومقبولة، ما فيها شتم ولا سب ولا حرب. وكتب الرسول صلى الله عليه وسلم من محمد بن عبد الله إلى هرقل ملك الروم أو عظيم الروم، كذا ما فيه سب ولا شتم ولا ولا. والكتاب مختصر، والكتب المختصر أفضل من المطولة. فكتاب سليمان بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله سليمان بن داود إلى بلقيس ملكة سبا فقط. ماذا قالت الملكة يا أيها الملأ، وتعني بالملأ رجال حكومتها أشراف البلاد وأعيانهم وساداتهم، أما عوام الناس مثلما لهم قيمة، لكن الذين يملؤون العين إذا نظرت إليهم بكمالهم وقدرتهم ورئاستهم هذا الملأ. يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. وقالت ما في الكتاب، قرأت عليهم الكتاب، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن ماذا قررنا؟ أخذا بهدي المصطفى نقدم بسم الله الرحمن الرحيم أولا، ما نأخذ بظاهر هذا النص. ماذا قال؟ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. والأصل بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من عبد الله سليمان بن داود عليه السلام كذا. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. قدمنا أن كتبنا لا بد وأن نفتتحها ببسم الله الرحمن الرحيم، أسوى بنبي الله سليمان، أسوى وقدوة بنبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. ماذا في الكتاب؟ ألا تعلوا علي، لا تترفعوا ولا تتكبروا ولا تغلوا، وقراءة ولا تغلوا أبدا، وأتوني إلى دياري إلى قصري إلى مملكتي مسلمين منقادين طائعين. هذه كلمة سليمان. أولا أنصح ألا تعلوا علي، لا تتكبر ولا تترفع، تقول من هذا الذي يكاتبنا ويطالبنا، لا تغلوا الغلو الذي ما ينفعكم، تواضعوا وأتوني مسلمين. ما تأتي الأمة كلها، الملكة ورجالها الذين هم رجال البلاد والدولة هم الذين يأتون، أو من تنيبهم عنها من رجال البلاد حتى يقدموا مفاتيح البلاد إلى الملك سليمان لتدخل البلاد تحت إمارته ودولته. إذن الجواب نتركه إلى غد إن شاء الله. شرح الآيات لا بعدها، بعد معنى الآيات. قال سننظر، أي القائل من هو؟ سليمان عليه السلام. سليمان ابن من؟ ابن داود عليه السلام. كلاهما رسول ونبي. من ورث داود؟ ولده سليمان، في النبوة والرسالة والملك والدولة، لا في المال وال... قال سليمان أي قال سليمان للهدهد بعد أن أدلى الهدهد بحججه، أدلى الهدهد بحجته لماذا غاب على غيبته. قال سننظر باختبارنا لك. سليمان قال للهدهد سننظر، بمعنى نختبر ما قلت، أنت صادق أو كاذب، أصدقت فيما دعيت وقلت أم كنت من الكاذبين، أي من جملتهم. وبدأ اختباره، وبدأ سليمان اختبار الهدهد، فكتب كتابا وختمه. هذا من الاختبار، لعل يكون الهدهد وسوس له الشيطان وأعماه وقال وجدنا كذا وهو كذب، حتى يحمد سليمان على أن يمشي برجاله وليس هناك شيء. مذكور هذه اللطيفة نسيناها. لماذا شك سليمان في الهدهد؟ خاف أن يكون الشيطان سول للهدهد، فليس كذلك، وزين له أن يقول أين كذا وكذا حتى يتعب سليمان ويشقى برجاله وجيشه ولا وجود لهذه المرأة ولا لهذا الدولة. فمن هنا قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، أي من جملتهم. وبدأ اختباره فكتب كتابا وختم بخاتمه، وقال له اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم وارجع واسمع ما يقولون، اذهب بكتاب هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم، أي تنحى جانبا مختبيا عنهم حتى يشاهد ماذا يفعلون ماذا يقولون. نعم الرسول هذا الهدوء. يا ليت من البشر مثلهم. قال تنحى جانبا مختبيا عنهم فانظر ماذا يرجعون أي من القول في شأن الكتاب ماذا يقولون أي ما يقول بعضهم لبعض في شأنه. قال وفعلا ذهب الهدهد وفعلا ذهب الهدهد بالكتاب ودخل القصر قصر الملكة من قوة فيه نافذة صغيرة. قد قلت لكم الشمس تدخل معه لأنها شرقية وهي تعبد الشمس من قوة فيها وألقى الكتاب في حجر الملكة بلقيس فارتاعت له وقرأته ثم قالت يا أيها الملأ بعد الارتياع الفزع قرأت الكتاب أهالها لما يطالب بأن تتخلى عن الملك وتأتي هي ورجالها وبلادها ترتاع إلا ما ترتاع تفزع وتكرب فلهذا صاحت يا أيها الملأ مخاطبة أشراف قومها إني ألقي إلي كتاب كريم وصفته بالكرم لما حواه من عبارات كريمة ولأنه مختوم وختم الكتاب كرمه ونص الكتاب ونص الكتاب كالتالي اسمعوه من عبد الله سليمان بن داود إلى بلقيس ملكة سبا بسم الله الرحمن الرحيم السلام على من اتبع الهدى أما بعد فلا تعلوا علي واتوني مسلمين. هذا كتاب سليمان نقرأه كان بين أيدينا. مرة ثانية قال وهذا نص الكتاب من عبد الله سليمان بن داود إلى بلقيس ملكة سبا بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا أخر بسم الله الرحمن الرحيم؟ خشية أن تهينا. تبهتم قدم اسم أولا ثم ليفزعها أيضا ورجالها بسم الله الرحمن الرحيم السلام على من اتبع الهدى وهو دين الله الحق الإسلام أما بعد بعد هذا الذي قلتم أو سمعتم فلا تعلوا علي وأتوني مسلمين منقادين خاضعين ذليلين. قال ومضمونه ومضمون هذا الكتاب الذي سمعنا ومضمونه ما ذكرته الملكة بقولها إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ومعنى إنه من سليمان أي صادر منه وأنه مكتوب ومرسل بسم الله الرحمن الرحيم أي بإذنه وشرعه ألا تعلوا علي أي لا تتكبروا على الحق فإني بسم الله أطلبكم وأتوني مسلمين أي خاضعين متذللين. هذا هو الكتاب وهذه بلقيس عليها السلام أفضل منا ألف مرة أسلمت كما سيأتي والآن مع هداية الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال سننظر وصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إن شاء الله فهمتم، تبقى في أذهانكم وفي قلوبكم، اسمعوا هداية الآيات. إذ قدمنا ألف مرة ما من هداية، ما من آية ولو كانت قاف إلا وتدل على وجود الله وعلمه وقدرته ورحمته وحكمته، وعلى أن محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي العدناني رسول الله، دلالة قطعية كدلالة الشمس على وجود الخالق عز وجل. كل آية، ما تقرأ آية إلا واعلم أنها تدل على أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مع ذلك من العلوم والمعرفات. لله الحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا مشروعية الاختبار وإجراء التحقيق مع المتهم. مشروعية الاختبار أو الاعتبار، الاختبار وإجراء التحقيق مع المتهم. منين أخذنا؟ من دلت على الآية؟ ما قال سننظر وصدقت بالأمس قال لا أذبحنه. وقد قدمنا أن الاعتذار ضروري والله اعتذر إلى الخلق. نعم. ثانيا مشروعية استخدام السلطان أفراد رعيته لكفاية المستخدم. مشروعية استخدام الحاكم السلطان بعض أفراد رعيته لكفاية المستخدم. نعم. ثالثا مشروعية إرسال العيون للتعرف على أحوال العدو وما يدور عنده، وهو المعروف بالجواسيس والعيون، مشروعة الكتاب والسنة. الرسول يبعث رجاله ليتعرفوا إلى المدينة وما فيها. مشروعية إرسال العيون، ما المراد من العيون؟ الجواسيس. لماذا؟ للتعرف على أحوال العدو وما يدور عنده، حتى يعرفون كيف يقاتلوه أو يحتل بلاده. نعم. أخيرا مشروعية كتابة بسم الله الرحمن الرحيم في الرسائل والكتب الهامة ذات البال. نعم. بدلالتها على توحيد الله تعالى وأنه رحمن رحيم، وأن الكاتب يكتب بإذن الله تعالى له بذلك. الكاتب لما يكتب بسم الله معناه أنني كتبت بإذن الله عز وجل، بسم الله كتبت أي بإذنه. والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع.